خرج من بيته وأدرك جزءا يا شيخ من الأذان، ثم مر بمسجد آخر فكذلك أدرك جزءا آخر من الأذان، ثم ثالث وهكذا. فماذا يفعل الشيخ في هذه الحالة؟ يجيب كل المؤذنين أم يجيب يجيب أذان يسمعهم يجيب مسجد يجيب كل مسجد؟ نعم، لأن هذا شرعي، كل هذا شرعي.